تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. الموت نصيبة لكن رب العباد فرضه. الموت نصيبة لكن رب العباد فرضه. ونوع الأسباب وأنزل كل ظلم عاه قدره. ونوع الأسباب وأنزل كل ظلم عاه قدره. غشاشة يا دنيا والله مليك الأمان. غشاشة يا دنيا والله مليك الأمان. في ثواني نحكي ونقول دروك كان هنا إفلال. في ثواني نحكي ونقول دروك كان هنا إفلال. كان هنا إفلال ماشيين عليك زوال. مين مشارك فأمره؟ ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا. ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا. سيبوا يا قلبي سيبوا معدش ينفع سيبه. ما تسيبه يا قلبي سيبه معدش ينفع سيبه. بكرة الأيام هتجيبه ويتندم علينا. ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا. ما تسيبه يا قلبي ينفع سيبه. ما تسيبه يا قلبي سيبه معدش ينفع سيبه. بكرة الأيام حتجيبه ويتندم علينا. ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا. يا اخوان البعد حراق حتى الزمن فرق. يا اخوان البعد حرق حتى الزمن فرق. طبعت قطر الفراق ياخد كل شي منين. للي ما يعرفوش علشان ما رجعش ابكي. علشان ما رجعش ابكي والناس تضحك علينا. ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا انا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا. هنسيبه يا قلبي سيبه معدش ينفع سيبه. سيبه يا قلبي سيبه معدش ينفع سيبه. ما تسيبه يا قلبي سيبه ده معدش ينفع سيبه. بكرة الأيام حتجيبه ويتندم علينا. ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا وانا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا. يا اخوان البعد حرق حتى الزمن فرق. يا اخوان البعد حرق حتى الزمن فرق. طبعت قطر الفراق ياخد كل شي مننا. ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا وانا عاوز اتوب يا قلبي والظاهر توبة ملينا. ملينا يا ابوي ملينا من سهر الليل. ملينا مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.